السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس متجدد أيها الإخوة من سلسلة العروة الوثقى والوزر الأحمى. تكلمنا في اللقاء الفائت عن نبذة عن قاعدة الأسماء والأحكام، وأشرنا أيضا إلى المعنى الأول أو المعنى الثاني بعد الإقرار بالله عز وجل، المعنى الثاني من معاني أصل دين الإسلام، وهو العبادة. ما هي العبادة يا إخوة؟ ختمت معاك بقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، بسورة يوسف: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم حكم أمر الله عز وجل، تطبيق شرع الله عز وجل، شرع الله يحكم، ألا له الخلق والأمر. هذا الحكم تطبيقه عبادة، عشان المفهوم بتاع العبادة اللي هي ركوع وسجود بس اللي يطلع من دماغك، خلي بالك، لا ده في عبادة. ولذلك اسمع الكلام ده الشيخ الإسلامي رحمه الله، كلام منور، يقول: الحكم لله وحده. بيقول الكلام دوت في المجموعة الفتاوى، يقول: الحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه، فحكمهم حكم وأمرهم أمره وطاعته وطاعتهم طاعته سبحانه وتعالى، فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته، فإن ذلك هو حكم الله على خلقه. شفت هذا؟ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه. حكم الله على خلقه عز وجل، لما نأتي إن شاء الله بعد كده من قضية الكفر بالطاغوت هكلمك عن مسألة الحكم، حكم الله عز وجل إن من الطاغوت هو طاغوت الحكم، من أنواع الطاغوت على طاغوت الحكم اللي هو الطاعة. هتشوف إن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر أدمج بينهما. فإذا كان هو من خلق يبقى هو من يأمر. العلمانية العالمية بتقول ايه؟ بتقول: خلق لكن لا يأمر. خلي بالك كويس المسألة دي. يبقى عايزين نقول ايه معنى العبادة بقى؟ ما هو معنى العبادة؟ يبقى اذا العبادة هي مش بقى موضوع الدخول في بس، لما كان فاهمها اللي هو اللي انكر على قضية ان فرعون ومن وزوجهما، لا بقى المسألة اعم من كده. شوف مثلا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلة من الوصول بيقول ايه: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورهبة خشوع، وخشية انابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كما استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. خلي بالك بقى من المسائل دي. شفت قال ايه بعد ما عدت بعض انواع العباده: التوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعاذه والاستعانه والذبح والنذر والاستغاثه. شفت قال ايه؟ قال ايه بقى؟ قال: وغير ذلك. حاجه ثانيه غير دي، صرف بعضها لغير الله، هو ده بقى الشرك الكبير، نسال الله عز وجل العافيه. يبقى اذا معنى العباده هنا قال ايه؟ هو اسم جامع. ده تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الحافظ حكمي صاغ هذا التعريف، قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، اسم جامع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والعقائد، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بيقول إيه؟ بيقول: وكل تصرف للعبد. خلي بالك، وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عباده. الموافقات وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عباده. كل تصرف فيه امر ونهي، تعرفين يا اخوة الاحكام الاربعة، الاحكام الخمسة التكليفية، الحرام والمكروه والواجب والمستحب والمباح، دي الاحكام التكليفية. خلاص؟ دي هي ما تدور عليها اوامر، امر الله عز وجل ونهي الله عز وجل. الامر هو الواجب، وإذا جاءت قرينة صرفته إلى الاستحباب، والنهي هو المحرم، وإذا جاءت قرينة صرفته إلى الكراهة، والمباح هو بينهما. يقول إن هما تكملوا به زي ما يقول الشنقيطي رحمه الله، كملوا بالقسمة، لكن هو بينهما في ذلك. إذا في العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، بل أو يقول هو اسم إيه؟ هو كل تصرف للعبد تحت قانون الشرع. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك، شفت الكلام ده؟ من نذر لغير الله فقد أشرك، لما يقول الدعاء هو العبادة. واخدين بالكم يا إخوة؟ الدعاء هو العبادة، يقول الدعاء مخ العبادة، وإن كان هذا الأثر فيه يضعفه بعض أهل العلم، لكن يشهد له الأول. الشاهد يعني إيه؟ إن العبادة دي فيها دعاء وفيها ذبح، الله، وفيها. ولذلك كلام ابن تيمية جامع قوي قوي، كلام الشاطبي جامع قوي قوي. شوف بيقول ايه، كل تصرف، كل لفظة عموم، كل تصرف تحت قانون الشرع فهو عبادة. يقول ابن تيمية اسم جامع، اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والاعتقاد. يبقى اذا كل ما ينضوي عليه قلبك هو عبادة. ولذلك تعالى الكريم عن الظن مثلا يقول خلي جواك طاهر، خلي قلبك طاهر كده، ما تظنش وتعملش. ليه؟ لان هذا من العبادات، اعمال القلب، الخشية والانابة والاستعانة والاستعاذة، كل دي انواع من العبادة. اذا كل ما كان من الشريعة فهو عبادة، كل ما كان فيه امر نهي، كل ما كان فيه قانون الشرع فهو عبادة. يبقى العقود بقى والفسوق والطلاق والجواز كل اللي بتلاقيه في الفقه ده شكله في الفقه، واللي بتلاقيه في التربية والسلوك، كل ده، كل دي اسمها عبادة. ولذلك جريمة عظيمة، جريمة جريمة قوي جدا، كبيرة قوي، جريمة كبيرة جدا، ان احنا نقول ان العبادة دي اللي هو الثبوت ده، تأليه المعبود ده، ان انا اقوله هو انت ربنا. الله يا سيدي، انت المشركين ما قالوش للاصنام انت الاله المطلق كده، المشركين نفسهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يبقى هم دول الا شريكا هو لك، ملكك انت برضه، ملكته وما ملك، او ملكته وما ملك. ما قالوش ابدا كده ان في حد مطلق، يعني ان هو اصل دي بعيد عن العباده، دي مساله ثانيه، ما قالوش كده، خلي بالك. الذي لا يدري الطريق كان ما افسد فيه اكثر مما، بل كان ربما جاء فساده مدنيا. واحنا في مرحله فاصله، لازم بقى نقدر نفهم المرحله اللي احنا فيها دي، زي ما هحكي لك ان شاء الله في تاريخ قضيه الحكم بغير ما عنده الله، امتى حصل وامتى بدل الحكم في هذه الامه، حتى ان هو من بقاله سنين طويله جدا هو بيتلف ويدور حواليه عشان نوصل لكده. لكن مفيش، مع الاسف الشديد، مفيش حد قال ان التبديل ده حلو، محدش قال ان التبديل ده من الشرع، محدش قال ان التبديل ده ممكن. يا جماعه محدش دعا الناس اليه بالطريقه دي، ان يدعى الناس اليه على على على ساق علميه، على ساق فتوى، ان اقول لك روح، يلا روح بقى واعمل، مفيش كده. جاءت هذه الفتن المدلهمه. إذا كان العبادة والنذر والحكم وغيره هي لله عز وجل، عايزين نعرف إيه هو كله العبادة. أنا أحببت إن أخش كده بين قوسين أقول بعض الكلام التربوي اللي نقدر نستحس بيه على قضية العبادة. ما هو كل العبادة؟ إيه؟ يعني إيه العبادة؟ يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين، يقول فيها ابن القيم رحمه الله، طبعا مدارج السالكين عارف هو بيشرح منازل السعيد لابن ايه للهروي، الإمام الهروي رحمه الله شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله وهو بيتكلم عن إياك نعبد وإياك نستعين وسر الإكرام بينهم الاثنين العبادة والاستعانة، يقول إيه؟ يقول وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة للتوراة والإنجيل والقرآن في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل. المفصل ده عند بعض أهل العلم من قاف وانت رايح كده لحد ما تختم القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. مشايخنا عندنا الحديث المشهور في سورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبد نصفين، قسمتها بيني وبين عبد نصفين. دي هو بقي بوكس مقسومة بقى بين العبد وبين الإيه، إياك نعبد دي لله عز وجل، وإياك نستعين دي للإيه دي للعبد، أنه لا يعبد إلا الله، وإياك نستعين أنني إيه أستعين بالله عز وجل أن يعينني، أعبده فيعينني، يعني المعنى إيه، أعبد الله عز وجل فيعينني الله عز وجل، وأستجلب منه عز وجل المعونة. يقول رحمه الله والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. خلي بالكم يا إخواننا ده كله بقى العادة، هنا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه، الانضواء تحت قانون الشرع كله في مبادئ، كل ما جاء في الشرع يخاطبك به الله عز وجل وكذا ده هي عبادة، تعبد الله عز وجل بها، هي دي العبادة اسم جامع كبير؟ يا صح. ايه بقى كنه العبادة، جوهر العبادة، يعني اعبد ربنا ازاي؟ يعني وانا بقوم بالاوامر اقوم بيها ازاي؟ خلاص انا عرفت ان هي كل ما يحب الله ورضاه، انا اي ما اعمل حاجة مما يحبه الله ويرضاه، اعملها ازاي بقى؟ اللي هو اللي هو زي ما تقول ايه طعم بقى العبادة، تذوق ذوق العبادة، ذاق طعم الإيمان، شايف ده؟ ذاق طعم الإيمان، المذاقات، ذوق العبادة بقى، تعرف ايه هو كله العبادة، ذوق العبادة. ليه واحد صديقي راجل طيب خالص وكده قال لي انا يعني ابني بيحبك خالص ويقعد يسمع لك، وهو شاب صغير لسه في ثانية اعدادي ولا حاجة، وبيسمع ومهتم قوي كده وبتاع، فلو كلمته كده تبقى كويسه، قلت له اكلمه طبعا مفيش مانع. ف كلمت الولد ازيك وعامل ايه واخبارك ايه، وخدت يديت معاه كده ان احنا ايه يعني نتلاين كده مع بعض وبتاع، فانا بضحك معاه كده، رحت قلت له ضحكه كده بضحك معاه يعني عادي. فالولد قال لي ايه تصور عليك، قال لي ايه، قال لي والله يا شيخ سمير انت شيخ عسلية. تصور. قلت له عسلية؟ انا شيخ عسلية يا حمزة. قال انت شيخ عسلية. او ده هو ان الولد حب يعمل ايه، حب او ده بقى حب يجيب جوهري. قال لك اما ايه ازوقه شوية. معرفش ممكن شاف نصمر كده ولا عاجة، قال لك يبقى شبه العسلية بتاع الزمان المسلم. المهم يعني ايه هو ما عرفش جابها ازاي، المهم هو قال لك قلت شيخ عسلية، هو انا يعني معلش بضرب لك المثال ده انه ايه يعني كيف تتذوق العبادة. عارفين يا اخوة احنا المحنة هي ايه، ان احنا مش عارفين نعامل ربنا، مش عارفين نتعامل مع الله. وما قدر الله حق قدره، بقيت مش دارس عن ربنا كويس، بقيت دروس العقيدة عبارة عن شيء جاف جدا جدا، قواعد بقى كده، وبعدين هو يدبك توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك، وبعدين خش في الأسماء والصفات، أخش بقى من المعتزلة والأشاعرة والجهمية يا عم أنا مالي يعني ده مش دلوقتي، انا عايز اشوف انا ما الخطاب الشرعي بتاعي ايه. صحيح عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. صح حارف هذه الفرق، بس عايزك تدوس شويه وانت بتعلمنا العقيده. خليني اديك القسط الاكبر، هو ايه؟ انت اتعلمت دلوقتي حاجه، ايه اثرها معاك؟ استفدت ايه من اصل الدين؟ احنا ماشيين قاعدين ندلل على ان اصل الدين هو لا اله الا الله، انت حسيت بايه؟ من ساعة ما بنتكلم اهو، بقالنا دلوقتي 19 دروس واحنا بنتكلم في قضية اصل الدين، فضلا بقى عن درس الهداية بتاع طبعا كنا بنتكلم فيه في التوحيد، فضلا عن الشق الثاني من التوحيد في درس بلال اللي هو السيرة النبوية والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت بقى حاسس بايه؟ عارف سيدنا ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه راح يتجوز ام سليم رضي الله عنها، قال يا ام سليم انا عايز اتزوجك، اريد ان اتزوجك، فقالت يا ابا طلحه مثلك لا يراد، قال اتزوجك واعطيك من الابيض والاصفر، يعني هديك مهرك ذهب وفضه حاجه كتير خالص يعني، بس ايه بقى تجوزيني؟ فقالت له يا ابا طلحه مثلك لا يراد لكنك امرؤ كافر، انت لسه في جاهليه وكده لكنك امرؤ كافر، فلا استطيع ان انا اتزوجك وانا على الاسلام ما يسمحليش ديني كده. ثم عمدت تقول له، خلي بالك من ذكاء الصحابه وفقه الدعوه بقى، لما قالت له لك امرؤ كافر ووجد شيئا من الحرمان، حصل له شيء من الانكسار كده، هنا عند الانكسار ده تخش له بقى، يبقى واحد حصل له مثلا حاله وفاه ولا بتاع، خش كلمه يبطل معاصي، يبطل كذا، يبطل ديمقراطيه. فقال ايه؟ قالت له يا ابا طلحه ايعمد احدكم الى خشبه فيجعلها له الها يعبده، ثم اذا اراد ان يسجد التنور او التنور شجره بها، يمسك خشبه حتى يعملها مناه ولا هوبل ولا حاجه ويقعد يعبد فيها. ماشي يا جماعه والله مش عارفين نعمل الخبز، عايزين نحط العيش في الـ في الـ في, الـ في الفرن ومش عارف، مش لاقيين خشب يا جماعه، مش لاقي خشب وجعان، نروح عامل ايه؟ واخد الاله اللي كان بيعبده دلوقتي يحطه في الخشب، يحطه في الفرن ويولع فيه. فنورت قوي دي مع سيدنا ايه؟ مع سيدنا ابو طلحه رضي الله عنه، نورت. ما انا بقول لك هو ده ان التوحيد عايز تذكير بس، بيذكروهم زي ما قال الحافظ حكم رحمه الله، الرسل جاي تذكرك، يقول لك افتكر انه ليس الا الله عز وجل. فنورت معاه قوي دي وانعقد قلبه على ذلك. الشاهد ايه يا اخوه بقى؟ فلما دخل الى المسجد ليعلن ذلك، هو اسلم خلاص كده انعقد قلبه بالاسلام، بس جاي يعلن ده بقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل المسجد واراد ان يعلن ذلك بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتاكم ابو طلحه غره الاسلام على جبين. انت واخد بالك؟ غره الاسلام على جبين يعني عارف ايه؟ انعقد قلبه على التوحيد، دماغه نورت، تبعته نورت. طب انت درست الطحاويه والتدموريه ودرست السلم والمعارج ودرست السبعينيه ودرست انت حصل لك ايه؟ وده بقى اللي عايزين ناخد بالنا منه واحنا داخلين في معركه. صحيح لابد ان احنا نحسم هذا الامر فيها، ولابد ان احنا نقول ايه الفتن اللي وقعت علينا فيها، لكن عايز برضه اقول لك خلي بالك من كل مذاقات هذه الاداه، مذاقات تذوق لا اله الا الله، تجد ده في نفسك، عايزك تحس بالتذوق. ابو طلحه نور رضي الله عنه، جبينه نور. خلي بالك من المساله دي، نبين ده ان شاء الله، نستاذن بقى نكمل بعض كده جزء من كلام نقيم، واحنا بنشرح اصل الدين عشان تاخد بالك منه ان شاء الله في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.